ذكرنا على غروب الشمس. شيخي الحديث اللي هو إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الترتيب هذا يا شيخي هو ترتيب نبوي وكذلك ترتيب خلينا نقول واقعي أم يختلف تارة هكذا وتارة هكذا؟ ترتيب نبوي وترتيب واقعي، كأنك تريد أن تقول هل من الضروري ليحل فطر الصائم أن تتوفر هذه العلامات الأربعة؟ نعم يا شيخ. تريد هذا؟ هو هذا الذي أريد. نعم. لا هذا مو شرط في كل يعني في كل مكان، فقد يختلف الأمر بين أن يكون في مثل هذه الباحة والساحة وبين يكون مثلا في وادي ساحير. سلام عليكم. سلام عليكم. إذا كان في حالنا شيخي هذا منطبق شروط ثلاثة، لابد أن تنطبق. طيب شيخي الانطباق يكون حسب ما جاء في الحديث ولا يسبق ولا ما في تلازم بين؟ لا التلازم موجود، قلت لك في أكثر المناطق، أنا فقط أشرت إلى منطقة ولعلي ذكرتها. وادي. الوادي. نعم. وادي بيكون نور السماء اللي بتشوفه ضيق، فلا يمكنك أن تتميز إقبال الليل وإدبار النهار. نعم. إيه هذا لازم الإنسان بقى يدرس الموضوع دراسة خاصة. أما لما يكون في سهل كهذا. نعم. يختلف نور الغرب عن نور الشرق، فيصدق هنا قوله عليه السلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني العلامات الثلاث تتوفر في هذه الحالة ولا بد منها، فهذا يكون شرعيا ويكون طبيعيا. لكن فقط في بعض الأماكن الضيقة كما ذكرنا ما بتظهر هذه الصورة. طيب شيخي الآن هل إذا اعتمدنا على العلامة الأخيرة وهي غروب الشمس؟ نعم. فكثير من إخواننا يعني وهذا أمر عملي ومعروف أظن عند أغلب إخواننا أنهم لا ينظرون إلا إلى علامة الغروب، فهل هذه العلامة تعني أن العلامتين اللتين قبلها قد تحققتا أم لا تلازم كذلك؟ أظن سبق الجواب في أكثر الأماكن في تلازم، في بعض الأماكن الضيقة ما في تلازم مثل الوادي كما ذكرتم. آه. يعني ممكن تكون شيخي في الوادي الشمس تغرب والليل والنهار بعد ما ما تحقق، فبده يتحقق الإنسان في مثل هذه الحالة. هذا هو. أما في السهل كما هو واقعنا الآن شيخي. نعم. غروب الشمس يكون قد سبقه إقبال الليل وإقبال النهار قد اقترن به. نعم. طلع كيف اللون اللون السكني هذا اللي عليه صار. شيخي هون مبكر اي نعم طلع كم الساعه صار لها خمس دقائق في روايات الشمس ولا اقبل الليل وحده اذا اقبل الليل افطر الصائم. نعم طبعا بعض المواد الاجماعيه مثل طبعا منشا شيخ السؤال لانه هذا بعض المعترضين بيقول يا اخي انتم بتتشبثوا بالسنه والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كيت وكيت وكيت، فحتى شيخي يعني مع وجود الوادي اظن هالفرق قد يكون يعني يمكن دقائق بسيطة يعني دقيقة والثانية بيكون تحقق من غروب الشمس. هيلا. ليس كما يتوهم اولئك القوم انه والله لسه بدهم يتحققوا الثلاث امور بدها وقت طويل. شوف في بين وادي النصر وبين فوق في خمس دقائق، بين النصر بين النصر وبين وادي النصر في خمس دقائق بين الجبل والوادي، يعني يظهر اقبال الليل من منطقه تشوفها يعني اقبال الليل تشعر فيه في خمس دقائق، وفي بين النصر وبين الهملان في 3 دقائق. نعم والله هذا بدنا احنا قبلكم يا شيخ قريب دقيقة. نعم وين يجي بين الشيخ؟ انا بدي اراقب. انا والشيخ على التليفون قلنا والشيخ قال لي غربة وانا ضل نص. ابو عبد الله انا بدي اراقب بدي اطلع على جسمه على قلنا يراعى فيه ما بين شيخ بيتك وما بين بيتي انا القديم. هذا اظن المراعاة واضحة. الحمد لله رخصة الله اكبر. والله لو من صحابة الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يعلو عن الخير، احدهما يعجل الصلاة والافطار، الثاني يؤخر الصلاة والافطار. نفس شيخي الحديث اللي الصحابة عم يعني بناقش فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، انه الصحابة الرسول ان عليك نهارا ان عليك نهارا. الان مثلا شيخ ممكن هناك في ارتفاع معين، هناك دونه في الارتفاع والشمس اغرقت في ذاك الارتفاع الخاص، هذا ما يأثر في الحكم؟ ما يأثر.